السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الخيار. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع أو في البيوع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلاف. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وابن عمر من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أو وقد قال الناظم في بيان المكثرين من رواية الحديث والمكثرون من رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء الصحابة، وعلى رأسهم طبعا أبو هريرة، هم الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم عبد الله بن عمر الصحابي المعروف المشهور الذي كانت وفاته سنة 73 هجرية، وقيل توفي سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث صحيح كيف لا، وهو حديث متفق عليه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث وشرحه، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. من هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه بأنه يخدع في البيع؟ جاء في رواية لابن إسحاق، جاء لرواية أو في رواية لمحمد ابن إسحاق صاحب السير، بأن هذا الرجل كان من الأنصار، بأن هذا الرجل كان من الأنصار. وجاء في رواية أخرى لابن إسحاق دائما بأن هذا الرجل الأنصاري اسمه حبان ابن منقذ، اسمه حبان بفتح الباء والحاء قبلها طبعا، بفتح الحاء والباء، حبان ابن منقذ الأنصاري. وجاء في رواية ثالثة لمحمد ابن إسحاق بأن هذا الرجل الأنصاري اسمه منقذ ابن عمر. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن جميع هذه الروايات لا تصح. جميع هذه الروايات عن ابن إسحاق يعني لا تصح، لأنها معارضة بما هو أصح منها. ذلك لأن الإمام أحمد وغيره رووا هذا الحديث عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن هذا الرجل الذي كان يخدع من قريش ولم يكن أنصاريا، ولا شك أن هذه الرواية أصح، يعني أصح إسنادا، لأنه يرويها شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا سند صحيح على شرط البخاري ومسلم، بخلاف رواية محمد ابن إسحاق، فابن إسحاق متكلم فيه وفي حفظه. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حسن الحديث، يعني حديثه وسط، يعني لا يبلغ إلى درجة الصحة، وليس هو بضعيف، بل هو يعني وسط. فابن إسحاق يعني حسن الحديث، بل من العلماء كما قلنا من يضعفه، ولكن الراجح أنه وسط الحديث وحسن الحديث. فإذا تعارضت روايته مع رواية يعني من هو أوثق منه كشعبة، فلا شك أن رواية الشعبة هي المقدمة. ولذلك فالصحيح أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو بأنه يخدع في البيع لم يكن من الأنصار، وإنما هو رجل قرشي. طيب، إذا يقول ابن عمر ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، وجاء في روايات هذا الحديث بأن هذا الرجل يعني كان أصيب في رأسه، ولذلك يعني صار أولا يعني في لسانه ثقل، يعني إذا أراد أن ينطق حرفا قد يبدله بحرف آخر كما سيأتي، وثانيا يعني أصيب أيضا يعني بشيء يعني في يعني عقله وتصرفاته، يعني أصيب يعني في عقله وتصرفاته، ولذلك يعني كان يعني ضعيف الرأي، وبالتالي قد يشتري يعني الشيء الذي لا يناسبه، قد يشتري الشيء الذي قد يبيعه إياه البائع بسعر غالي، فيعني يخدع في البيع، هذا هو معنى يخدع في البيع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت، يعني إذا تبايعت مع الناس، إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني قل لهم في عقد البيع لا خلابة، يعني أنا أشتري عليك أو أبيعك بشرط أن لا خلابة بيننا، لا خلابة بيننا، والخلابة هي الخداع، الخلابة هي الخداع. وهذه الجملة، جملة لا خلابة، قال بعض الشراح معناها لا خلابة في الدين، يعني قل لهم لا خلابة أي لا خلابة في الدين، لأن الدين مبناه على النصيحة لا على الخلابة، فالدين نصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فتقدير الكلام لا خلابة في الدين أو في الإسلام، يعني أتبايع معك بشرط ألا تخدعني، لأنه لا خداع في الدين وفي الإسلام. ومن الشراح من قال تقدير يعني الجملة هو لا خلابة تلزمني، أي خديعتك أو خديعتك لا تلزمني، يعني إذا بعتني شيئا وقد خدعتني فيه فإن هذا الخداع لا يلزمني، لا يلزمني. إذا فيكون تقدير الجملة أي خلابتك لا تلزمني، وهذا كله صحيح، كله صحيح، لأنه لا خلابة في الدين، لأن الدين مبناه على النصيحة. ثم إذا حصل هذا الخداع فإنه لا يلزم ماذا؟ المخدوع، بل المخدوع كما سيأتي له الخيار، يعني من خدع في البيع فله الخيار، فله الخيار. ولذلك جاء في بعض روايات هذا الحديث، وهذه رواية خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححها، جاء في رواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، قال له ثم أنت بالخيار، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، يعني إذا اشتريت أي شيء فقل لا خلابة، ثم بعد ذلك سيكون لك خيار لمدة 3 أيام بلياليهن. قال له فإن رضيت فأمسك، يعني إذا رضيت بعد مرور 3، إذا رضيت البيع والمبيع فأمسكه ولا ترده. قال فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت يعني كرهت ذلك البيع فاردد، يعني أرجع يعني السلعة إلى صاحبها ويرد لك البائع ثمن تلك السلعة. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث، وهذه رواية مخرجة في صحيح مسلم، أن هذا الرجل يعني كان إذا بايع الناس يقول لهم لا خيابة، لا خيابة، يعني يبدل اللام ياء، يعني بدل ما يقولهم لا خلابة باللام، نقولنا بسبب إصابته في رأسه يعني أصبح في لسانه ثقل، يعني بدل ما يقول لا خلابة يقول لا خيابة من الخيبة، لا خيابة يعني أنا قصدي من الخيبة، يعني الحرف المنطوق هو الياء كياء الخيبة، إذن يقول لهم لا خيابة. هذه الرواية يعني ذكرتها لأنها يعني ستفيدنا في يعني أول مسألة من مسائل هذا الحديث. طيب إذن عرفنا الآن معنى الإجمالي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ننتقل الآن إلى ذكر مسائل هذا الحديث، ننتقل إلى ذكر مسائل هذا الحديث. يعني أول مسألة من مسائل هذا الحديث أن العلماء استدلوا به على إثبات خيار الغبن، استدلوا به على إثبات خيار الغبن. والغبن في البيع، الغبن بفتح الغاء، وأظن بعضهم يضمها، وقد تفتح أيضا الباء يقال الغبن، يعني يقال الغبن والغبن. طيب فأقول استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات خيار الغبن. والغبن في البيع هو أن يشتري المشتري السلعة بغير ثمنها، أن يشتري السلعة بغير ثمنها، بأغلى ولا بأرخص يا جماعة؟ ها يا حمزة، بأغلى ولا بأرخص؟ لكن أرخصها بالنوش، لكن أقلها بالنبائي. كيفاش؟ لكن يعني الغبن، الغبن الغبن هل يتصور فقط في بيع السلعة بأغلى أو يتصور عكس ذلك في الغبن؟ يعني في كلا الأمرين. ها؟ في زوج. كيفاش؟ المشتري أحيانا يشتري السلعة يغبن فيها البائع. أحسنت يا عم. أحسنت. جيد. وهذه راح نتذكرها إن شاء الله. طيب. إذا الغبن هو أن تباع السلعة أو تشترى بغير سعرها. بغير سعرها. يعني مثلا سلعة تباع مثلا بألف دينار، يعني حاجة مثلا تريكو مثلا يتباع ألف دينار، فأحيانا يعني يدخل مشتري على يعني محل الثياب ويشوفوا كما يقولوا احنا العرب يشوفوا مغندف وما يفهم والو، يقولوا شحال التريكو، يقولوا 200,000، والآخر مسكين ما يعرف والو، 200 هاك 200، يعني يدفع الثمن ويخرج، يعني سلعة تاع 100 شريها 200 هذا ضعف. هذا يعتبر ماذا يا جماعة؟ هذا غبن، هذا يعتبر غبنا. وهذا الشخص المغبون المشتري المغبون له خيار في الشرع، هذا هو الخيار الذي نتكلم عنه، له خيار في الشرع، فله الحق إما أن يمسك تلك السلعة يقول خلاص معليش يعني دكان نرجع حتى المكان هذا وبالك بعيد وبالك كذا، فكاين الناس تسمح بحقها، ولكن يجوز له أيضا أن يرد تلك السلع، يجوز له أن يرد تلك السلع. إذا فهذا هو خيار الغبن. وعرفنا في الدروس الماضية بأن الخيار يعني هو حق يثبت للعاقد، هو حق يثبت في العاقد. ما هو هذا الحق؟ في إمضاء البيع أو فسخه، يعني له الحق أن يمضي البيع، يكمل في البيع، يقول خلاص أنا ما دام شريت خلاص، إذا أكمل البيع أمضيه، وله الحق أيضا في ماذا؟ في فسخ البيع، يعني يرد السلعة إلى صاحبها ويرد عليه صاحب السلعة نقوده. إذا هذا ما يسمى بخيار الغبن، والغبن يتعلق بالثمن بخلاف العيب، لأنه بعد هذه المسائل ستأتينا مسائل تتعلق بخيار العيب. العيب يتعلق بماذا؟ بالسلعة. وأما الغبن فيتعلق بالثمن. الغبن يتعلق بماذا يا جماعة؟ بالثمن بخلاف العيب. خيار العيب يتعلق بماذا؟ بعيب في السلعة. طيب خيار الغبن هذا هل هو ثابت في الشرع أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال، بل على أربعة أقوال إن أضفنا إليها قول ابن حزم. إذن اختلف العلماء في خيار العيب أو في خيار الغبن عفوا على أربعة أقوال، يعني هل خيار الغبن ثابت شرعا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن هذا الخيار خيار ثابت شرعا، فمن خدع في ثمن السلعة، من خدع في ثمن السلعة فله ما يسمى في الشرع بخيار الغبن، فله إمضاء هذا البيع أو فسقه. والقول بمشروعية أو بثبوت خيار الغبن في الشرع هو مذهب الحنابلة والمالكية، أو نبدأ بالمالكية ثم الحنابلة. علاش؟ لأن الإمام مالك أقدم من الإمام أحمد، إذن هو مذهب المالكية والحنابلة. وعند هؤلاء خيار الغبن ثابت مطلقا. وش معنى مطلقا يا جماعة؟ أي سواء شرط هذا المشتري في العقد، شرط على البائع ألا يخدعه أو لم يشترط ذلك، حتى لو لم يشترط المشتري على البائع ألا يخدعه، فإذا خدع المشتري في الثمن فله ماذا؟ فله هذا الخيار. إذن هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أنه لا خيار في حال الغبن مطلقا، لا خيار في حال وقوع غبن مطلقا. وش معنى مطلقا هنا يا جماعة؟ يعني سواء شرط المشتري أو العاقد يعني نفي هذا الغفل أو لم يشترط ذلك، يعني حتى لو قال المشتري للبائع ها تبيعني كذا بشرط ألا تخدعني في الثمن، ثم باعه بسعر أغلى بكثير من القيمة الحقيقية، فإنه حتى في هذه الحالة لا خيار لهذا المشتري، لا خيار له. إذن على هذا القول خيار الغبن يعني غير موجود في الإسلام في الشريعة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية، هذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثالث في المسألة أن خيار الغبن ثابت بشرط ماذا؟ أن يذكر عند عقد البيع بأنه لا خلابة أو لا خديعة أو أي عبارة يعني تدل على هذا المعنى. إذن على هذا القول لو أن المشتري اشترط على البائع ألا يخدعه ثم خدعه فله الخيار، وأما إن لم يشترط عند العقد فلا خيار له، إن لم يشترط عند العقد فلا خيار له. إذن الخيار هنا مقيد ماذا؟ باشتراط، يعني نفي الغبن ونفي الخديعة ونفي الخلافة، واضح؟ هذا قول. القول الأخير هو قول ابن حزم رحمة الله عليه، وقول ابن حزم هذا يعني قول غريب جدا ها؟ كغرابة صاحبه رحمة الله عليه. ابن حزم يعني مذهبه كالمذهب الثالث، ابن حزم مذهبه كالمذهب الثالث أن خيار الغبن لا يثبت إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط في العقد، ولكن يشترط ابن حزم أن يكون اشتراط المشتري على البائع بلفظ لا خلابة، يعني لو كان يقول له لا خديعة ما عندوش خيار، هو له خيار إذا قال له فقط لا خلابة، وهذه ظاهرية ابن حزم، قال لو كان يقول له لا خلابة عنده خيار، ولكن إذا قال له لا خديعة أو تخدعني شيء إلى آخره ها فحينئذ لا خيار له، فحينئذ لا خيار له. ولذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري رد على ابن حزم برواية مسلم، يعني هذا الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يشكو خديعة التجار له، يعني كما قلنا يعني كان في لسانه ثقل، فما كانش يقول لا خلابة، واش كان يقول يا جماعة؟ كان يقول لا خيابة، يبدل اللام ياء، إذن هو يعني لم يتلفظ باللفظ الذي أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ثبت له ماذا؟ هذا الخيار، ثبت له هذا الخيار. المهم يعني كما قلت يعني هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، أصح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو ثبوت ماذا؟ خيار الغبن، سواء شرط أو سواء يعني اشترط المشتري على البائع ألا يخدعه أم لم يشترط ذلك، فمتى حصل غبن في بيع فمن حق من غبن، من حق من غبن أن يكون له ماذا؟ الخيار، إما إمضاء البيع أو فسخه. الدليل على إثبات خيار الغبن أولا هذا الحديث، حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أن هذا الرجل كان يغبن ويخدع في البيع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاث ليال، ثم أنت بالخيار ثلاث ليال. أولا قد يقول قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أثبت له الخيار لأنه اشترط في العقد أن لا يخدع وأن لا يغبن، وبالتالي فهذا الحديث يكون دليلا لأقوال أصحاب القول كم يا جماعة؟ الثالث. هذا الحديث يصبح دليلا لأصحاب القول الثالث. فيجاب عن ذلك أولا بأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على إثبات هذا الخيار دون أن يذكر هذا الشرط في العقد، وذلك في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، وهذا تكلمنا عليه يا جماعة في الدروس الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، بمعنى إذا كان التجار يقصدون سوق الماء، يقصدون سوق الماء لبيع بضاعتهم، فلا يجوز لأحد أهل السوق، لتاجر من تجار أهل السوق، أن يخرج خارج السوق ليتلقى التجار الذين يقدمون إلى السوق ليشتري منهم ماذا؟ بأرخص. يقول لك أنا قبل ما يلحق للسوق نقطع له، نقطع له 20 كيلو قبل، 30 كيلو قبل، ونقول له أنت راك رايح للسوق وأنت ما تعرفش يعني أصحاب السوق، بلا كيك الخلق بلا كذا، وتزيد تعب روحك، واش رأيك أنا نشري عليك السلعة تاعك؟ أنا نشريها عليك، ماشي مشكلة، أنا نشريها عليك. فيشتريها عنه بهذا التلقي. فنقول أولا هذا التلقي منهي عنه، هذا التلقي منهي عنه. لماذا؟ لأنه يضر بأهل السوق، لأنه يضر بأهل السوق. كيف ذلك؟ لأن التجار الأجانب، التجار الأجانب إذا دخلوا سوق الماء في بلدة أخرى فإنهم يحرصون على أن يبيعوا يعني بسعر أرخص حتى تباع بضاعتهم في أسرع وقت ويعودون إلى بلدانهم وأوطانهم. ولكن لو أن هذا التاجر الذي جاء من خارج يعني هذه البلدة إذا تلقاه أحد من أهل تلك البلدة واشترى عنه خارج السوق، فإن ذلك الرجل إذا قدم إلى سوق بلدته فإنه سيبيع ماذا؟ بأغلى، وبالتالي سيتضرر يعني أهل السوق وأهل تلك البلدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث نهى عن تلقي الجلب، والجلب هم التجار الذين يجلبون السلع إلى بلد ما أو إلى بلدة ما. الشاهد في هذا الحديث في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقى يعني الجلب فاشترى عنه فإذا أتى سيده السوق، يعني لو أن شخصا من التجار الذين قدموا من خارج البلدة تلقاه أحد تجار تلك البلدة خارج السوق واشترى منه، واشترى منه والآخر باع عليه البضاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذا التاجر الذي قدم من خارج يعني دخل السوق، دخل ذلك السوق ووجد بضاعته تباع بأغلى مما باع به هو بكثير، يعني الشخص اللي تلقاه مثلا شرع عليه مانيش عارف انا المندرين شرع عليه بألف راك مثلا، ومن بعد كده دخل السوق لقاها تتباع بعشر آلاف، فعلم وعرف بأنه ماذا؟ خدع، يعني كان قدر بها خمس آلاف ست آلاف، فهو يعني اشتريت منه بثمن بخس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تلقى فاشتراه عنه فإذا أتى سيده السوق قال عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار، يعني هو بالخيار، يعني له أن يمضي البيع وله ماذا؟ رد البيع وفسخه. إذا تلاحظون في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لمن تلقي الخيار أثبت لمن تلقي خيار الغبن، مع أنه ماذا يا جماعة؟ لم يشترط ذلك بأثناء العقد. إذن فهذا الحديث يدل، هذا الحديث يدل على أن خيار الغبن يثبت مطلقا، يعني سواء اشترط المتعاقد أن لا يخدع في البيع أو لم يشترط ذلك. هذه ثم قد يقال ثانيا، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا دل هذا الرجل القرشي الذي كان يغبن ويخدع، لماذا قال له إذا بايعت فقل لا خلابة؟ علاش ما قال له هكذا ما دام هو عنده الخيار، حتى لو لم يقل لا خلاب، حتى لو لم يقل لا خلاب له الخيار، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى قول هذه الكلمة؟ قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ذلك لسببين. السبب الأول لأن هذا الرجل أولا يعني لم يكن في كامل عقله، يعني إنسان مخصوص شوية قوكي كما نقوله إحنا، إنسان مخصوص، إذن فكأنه يعني ينبه الباع، يعني كي يروح يشري ويقول لهم يا جماعة لا خلابة، وكما مر هو يقول لهم لا خلابة، يقول لهم لا خيابة، ها؟ فإذا قال لهم ذلك فإنه يذكرهم، يذكر الباع يعني بحاله حتى لا يخدعوه، يعني غير ما تضيعوا الوقت معايا وتخدعوني، أنا إنسان مريض مخصوص، إذا بيعوني كما لازم الحال ولا ما تبيعوش. إذا فإذا قال ذلك فإنه يذكر الباعة يعني حتى لا يخدعوا، هذا أول، لأنه كي يخدعوك يا جماعة راك ضيع وقتك أنت ثاني، تديها وبعد تعرف اللي خدعوك وتعاود ترجع إلى آخر. إذا يعني الفائدة الأولى هي التذكير، يعني حتى يذكر من يتعامل معه بأن لا يخدعه، هذا أولا. ثانيا سيأتي معنا أن خيار الغبن لا يثبت إلا إذا كان الغبن كثيرا، وأما إن كان الغبن يسيرا فإنه لا يثبت هذا الخيار. مثلا بياسة مثلا تتباع كما يقولون بمليون، مثلا تجار يبيعونها عادة مليون سنتيم يعني 10,000 دينار، فذهب شخص إلى محل قطع غيار يعني باعها مثلا 5,000 زيادة ولا 10,000 زيادة، 5,000 في مليون وش هي يا جماعة؟ شيء يسير. فإذا يعني جاء هذا المشتري وتخاصم مع البائع يقول كان البائع غبني أو خدعني نرجع له البيع، طيب بشحال غبني بشحال خدعك؟ يقول خدعني ب5,000، نقول له هذا غبن يسير يعفى عنه شرعا، وليس لك خيار غبن، ليس لك الحق في رد البضاعة. ولهذا الفقهاء كما سيأتي يشترطون في الغبن أن يكون كثيرا حتى يثبت لك ماذا؟ هذا الخيار. بخلاف هذا الرجل الذي كان ماذا؟ يخدع، وكان في عقله ضعف كما قلنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له خيارا مطلقا، أثبت له خيارا مطلقا، يعني حتى لو غبن في شيء يسير، وتعرفوا الناس هذول اللي مرض مساكن عندهم ضعف عقلي تلقاهم موسوسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دله على أن يقول هذا الكلام ويكون له الخيار لمدة 3 أيام. وبالتالي مثل هذا الشخص الذي يظهر لي والله أعلم أنه حتى لو لم يغبن مجرد توسوس له الخيار، وهذا الخيار إن لم يكن خيار غبن فهو خيار شرط، فهو خيار شرط جعله له النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قول من قال فيما الحنفية والشافعية يعني قالوا خيار الغبن يعني غير ثابت، لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث خاص بذلك الرجل فقط، النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل يعني هذا لذلك الرجل فقط. نقول لهم كلامكم يعني فيه جانب من الصحة وجانب من عدم الصحة، جانب من الصحة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له خيارا مطلقا إن صح تعبيره، يعني حتى لو غبن في شيء يسير فله الخيار، إن رضي أمسك وإن سقط رد، بل حتى لو لم يغبن مجرد توسوس كما يقولوا له الخيار. بعد ثلاث أو قبل ثلاث، قبل مرور ثلاث، إن رضي أمسك البيع وإن سقط رده، فهذا كان خاصا بذلك الرجل. ولكن كحكم عام اللي هو خيار الغبن، نقول هذا ليس خاصا بذلك الرجل، بدليل ثبوته ماذا؟ في حديث أبي هريرة في من تلقى ماذا؟ الجلب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صاحب السلعة إذا دخل السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار، يعني إن وجد يعني بأنه يعني غبن في بيعه لهذه ماذا؟ لهذه السلعة. ولذلك كما قلت، فالصحيح أن الخيار الغبن خيار ثابت، أن خيار الغبن خيار ثابت. طيب، أيضا من أدلة هذا القول الأول الذين أثبتوا يعني خيار الغبن، أن من أعظم شروط البيع، من أعظم شروط البيع هو ماذا؟ التراضي، هو التراضي، كما جاء في الحديث إنما البيع عن تراض، وفي الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا أصل عظيم يعني في البيع وشرط عظيم في البيع، وهو أن يكون البيع عن تراض. ولا شك أن المشتري إذا اشترى السلعة بضعف ما تباع به فإنه لن يرضى بذلك، يعني حاجة تريق يتباعها، يعني ثوب يتباع بألف دينار تروح أنت تبيعه له بألفين دينار، يعني لا شك، يعني لا شك أن المشتري يعني لن يرضى بذلك، لن يرضى بذلك، وإنما اشتراه بهذه أو بهذا الثمن لأنه يجهل قيمة السلعة. وبهذه المناسبة يعني أذكر إخواني التجار بأنه لا يجوز شرعا أن تستغل غفلة الناس وغفلة المشترين لتبيع عليهم بسعر فيه غبن، يعني فيه غبن فاحش، زيادة فاحشة، فيه زيادة فاحشة، فهذا لا يجوز. لهذا ورد في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيع المسترسل باطل. المسترسل كما قال الإمام أحمد هو الذي لا يحسن أو لا يعرف قيم السلع، يعني شخص ما يعرفش كما نقولوا احنا بالقولية ليبري، ما يعرفش معنى بلوش هذه الحاجة تسمع 100,000 ولا 100,000 ولا 600,000. وقيل المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يحسن المماكسة، كأن الناس تحسن المماكسة، يعني تقول له هذه الحاجة تسوى 100,000 قادر يهبط لك حتى 1,000 راك، كما أصحاب العسل مع الأول يقول لك 1,200,000 مع الآخر يبيعها لك فلامي، فكاين الناس تحسن المماكسة، بصح كاين الناس لا تحسن المماكسة، يحشم يعني تقول له 1,000,000 يعطيك 1,000,000، لا يحسن المماكسة. فيعني ذكر الإمام أحمد وبعده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الذي لا يحسن لا يعرف قيم الأشياء، قيم السلع، ولا يحسن أن يماكس، لا يجوز لك شرعا، لا يجوز لك شرعا أن تبيعه بقيمة أو بثمن هو أكثر من القيمة بفارق كبير أو فاحش، يعني إذا زد شوية معليش، لأن الأسعار كما نعلم تختلف يعني من مكان إلى آخر، قد تكون مثلا منطقة نائية يعني البضائع لا تجلب إليها إلا بنقل غال. لهذا يعني كان الناس مثلا في الصحراء وما شعرت تقول انت بيع الحليب 2500، ما يقدرش يبيعه ب 2500، هو ترانسبور تاعو بالنقل تاعو بالك يسقى له 3,000 4,000، هناك مناطق بعيدة النقل إليها يعني مكلف، فبطبيعة الحال قد تجد الأسعار غالية في مثل هذه المناطق، أو قد تكون مثلا المنطقة الإيجارات فيها غالية، الإيجارات فيها ماذا؟ غالية، وبالتالي أصحاب هذه المحلات يرفعون في الأسعار يعني ليغطوا ذلك الإيجار الغالي. فلا شك أن يعني قيم السلع تختلف من مكان إلى آخر، ولكن إذا كنت في منطقة مثلا يعني أنت عندك مثلا قطعة غيار ولا تبيع أثاث ولا تبيع أي شيء، يعني جيرانك كامل راهم يبيعوا بقيمة معينة بمليون ومليون ومئتين، فما يجوز لك أنت تستغل غفلة يعني مشتري تروح تبيع له مثلا بضعف، تبيعها له بجوج ملايين وتحسبها شطار، هذه ماهي شطار، هذا خروج عن الشرع. إذا فيجب يعني المسترسل كما قال العلماء يعني يجب أن تبيعه أو تبيعه سلعة بقيمتها لا بثمن هو أغلى من القيمة بكثير. إذا هذا يعني أمر لابد أن ننتبه له. طيب المسألة التي بعد ذلك، إذا انتهينا الآن من المسألة الأولى، مسألة يعني ثبوت خيار الغبن هل هو ثابت أم لا؟ الراجح أنه ثابت حتى لو لم يشترط يعني نفي الخداع في مجلس العام. المسألة التي بعد ذلك، ما هو حد الغبن الذي به يثبت خيار الغبن؟ يعني متى نقول للإنسان إذا غبنت بكذا فلك الخيار، وأما إذا غبنت بأقل فلا خيار لك؟ فقل الذي عليه عامة العلماء، الذي عليه عامة العلماء أن أو أنهم يفرقون بين غبن يسير وقليل وبين الغبن الكثير والفاحش. عامة العلماء يفرقون بين الصورتين، مثل ما ذكرنا يعني حاجة تباع مليون يجي شخص مثلا يبيعها مليون وخمسة آلاف ولا مليون وعشرة آلاف، فنقول هذا يعني شيء يسير جدا، هذا شيء يسير وشيء قليل. وأما حاجة مثلا تتباع بعشرة آلاف دينار مليون وتروح أنت تشتريها بالضعف بعشرين ألف دينار زوج ملايين، نقول هذا كثير وهذا فاحش. إذا فالعلماء يفرقون بين الغبن القليل اليسير وبين الغبن الكثير الفاحش، وعليه ينصون على أنه في حال الغبن القليل اليسير لا خيار، وإنما يثبت الخيار في حال الغبن الكثير الفاحش. ولكن ما هو الحد بين القليل والكثير وبين اليسير والفاحش؟ ما هو الحد؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فذهب بعضهم إلى أن الحد في ذلك هو السدس، الحد في ذلك هو السدس، يعني إذا زاد في قيمة السلعة السدس أو أقل، السدس أو أقل، طبعا إذا قلنا السدس هو الحد، إذن يعني القليل لابد أن يكون أقل من السدس، إذا قلنا السدس هو الحد فمعنى ذلك أن ما كان أقل من السدس فهو ماذا؟ فهو يسير قليل. فمثلا سلعة قيمتها 600 دينار مثلا، 60,000 كما يقولوا هنا، بحالك بخمسة وستين ألف، بحالك بخمسة وستين ألف، هذا قليل ولا كثير على هذا القول؟ قليل. ولكن لو كان يبيع لك بسبعين ألف كثير، لأنه زاد فيك السدس، لأنه السدس تاع 60 10,000، صح ولا لا؟ إذا بعت ب70 فأكثر يكون قد باع، يكون قد باع باعك هذه السلعة بفارق في القيمة كثير وفاحش، فلك ماذا؟ خيار القبل. إذا أصحاب هذا القول جعلوا الحد هو السدس، فإن زاد عليه أقل من السدس فلا خيار، وأما إن زاد عليه السدس فأكثر فله ماذا؟ خيار الغبن. هذا قول. القول الثاني في المسألة أن الحد في ذلك هو الثلث، وهذا القول اختاره الكثير من الفقهاء، وهو أظن مذهب المالكية، قالوا هو الثلث، يعني إذا زاد في السلعة أقل من الثلث فلا يثبت خيار الغبن، وأما إن زاد الثلث فأكثر فيثبت الخيار. كما في المثال تاعنا، نوليو المثال تاعنا 600 دينار، لو كان يزيد لك في السلعة 20,000، يعني 600 يبيع لك السلعة ب 800 دينار، نقول قد زاد كماذا؟ الثلث، والثلث كثير، إذن يثبت لك خيار الغبن. ولكن لو كان يزيد عليك مثلا 18,000 15,000 فأقل، لا خيار لك. إذن على مذهب المالكية وغيرهم أن الحد في ذلك هو ماذا؟ هو الثلث. ولعلهم يستدلون بحديث سعد، حديث سعد ابن أبي وقاص، يعني لما أراد أن يوصي بماله، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وماذا؟ قال والثلث كثير. يعني كثير من الفقهاء يجعلون هذا الحديث يعني حدا، يعني في الفرق بين القليل والكثير، يقولون ما بلغ ثلث فهو كثير، ما بلغ ثلث فهو كثير. إذا منهم من قال هو الثلث، ومنهم من قال هو الخمس، منهم من قال هو الخمس، يعني إذا زاد في القيمة أو في الثمن يعني أقل من الخمس فهو قليل، وأما إن زاد الخمس فأكثر فهو ماذا؟ فهو كثير. ومن العلماء من قال، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء والأئمة، أن مرد ذلك إلى العرف، أن مرد ذلك إلى العرف، والمقصود بالعرف هنا هو عرف التجار، وعرف التجار. إذن في مثل هذه المسائل نعود إلى التجار، فما اعتبره التجار قليلا فهو قليل، وما اعتبره التجار كثيرا فهو كثير. ولذلك قد يتنازع مثلا شخصان في بيع ما، يعني واحد يقول غبني والآخر يقول ما غبنيش، ما غبنتكش، فنقول لهم تحاكموا إلى التجار، تحاكموا إلى التجار. فإذا حكم التجار بأن هذا الغبن، هذه الزيادة قليلة، فالأصل أنها قليلة، وإذا قالوا كثيرة فهي كثيرة. والتجار طبعا يعرفون أولا قيم الأشياء، ويعرفون أيضا المناطق، يقول لك أنت وين شريتها؟ شريتها في حضرة ولا في ذرارية ولا ببلوات؟ الخضرة ببلوات رخيصة، وأما في مناطق أخرى فهي أغلى. إذن يعني مرد ذلك ماذا؟ إلى العرف. إحنا ما نقولوش، لا نجعل حدا معينا، نقول الحد هو الخمس أو السدس أو الثلث، لا، وإنما مرد ذلك إلى العرف. ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة هو هذا القول، هذا القول. لماذا؟ لأن الشرع لم يذكر لنا حدا في الغبن نرجع إليه، ما كانش حديث يقول لك إذا غبنت في الثلث فلك الخيار، فإن كان أقل من الثلث فلا خيار لك، لا يوجد حديث من هذا النوع، لا صحيح ولا ضعيف، لا يوجد. وبالتالي فالأصل أن كل ما جاء في الشرع ولم يحدده الشرع فمرد ذلك ماذا؟ إلى العرف. وكنت ذكرت لكم بيت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واش قال فيه يا جماعة؟ وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع فبالعرف حدودي هكذا وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز نعم في الشرع كالحرز فبالعرف حدودي نسيت كلمة الحرز إذا كل يعني حكم جاء في الشرع والشارع الحكيم لم يجعل حدا لذلك الحكم أو لذلك الشيء فمرد ذلك إلى العرف مثل النفقات مثلا الراجل لازم ينفق على أهله يعني شحال لازم يمد لهم شحال لازم يمد لهم مليون مليون ونص زوج ثلاثة هذا لم يرد في الشرع ما كانش حديث يقول لك لازم تنفق على يعني أهلك وعيالك كذا وكذا إذن فمرد ذلك إلى العرف مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله وقيل يعني لما ذكر أقوال يعني هذه المسألة ما هو الحد بين القليل والكثير قال وقيل ما لا يتغابن به الناس في العادة إذا مرد ذلك إلى العادة إلى العرف قال لأن ما لم يرد به الشرع يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف إذا فالحاصل أن العلماء في الغبن يفرقون بين اليسير والكثير فيثبتون خيار الغبن في الكثير فقط دون القليل اليسير ومرد يعني الفرق بين القليل واليسير إلى العرف كما ذكرنا طيب المسألة التي بعد ذلك ما هي صور البيع التي يثبت فيها خيار الغبن ما هي صور البيع الذي يثبت فيها خيار الغبن وهذه يعني المسألة ذكرتها يعني حتى يعني تتضح أكثر يعني هذه المسألة المسألة الأولى أنا قلت في هذه المسألة ما هي الحالات والمسائل التي يثبت فيها خيار الغبن أقول أول ما يثبت فيه خيار الغبن يكون في تلقي الجلب يكون في تلقي الجلب كما ذكرنا في حديث أبي هريرة إذن التاجر الذي جاء من بلدة إلى بلدة أخرى واشتري عليه قبل أن يصل إلى السوق فهذا يثبت له ماذا هذا الخيار إذا عرف بأنه قد خدع في الثمن واضح منها أيضا يعني خيار الغبن يثبت عند النجش بيع النجش وبيع النجش هو أن يزيد شخص في ثمن السلعة وهو لا يريدها وإنما يريد أن يرفع ماذا ثمنها سعره وهذا يفعله التجار خاصة يعني في أسواق يعني بيع السيارات يعني أحيانا صاحب السيارة يتفاهم مع حرامية كما هو يقول لهم كي يجيني كاش واحد يحب يسوم أروح أنتما سوموني بقي معالي فجنت أنت المشتري العادي تروح تسوم سيارة تقول مثلا السيارة هذه نملك فيها 120 مليون مثلا ويجوا الناس هما اللي يتفاهموا معاه كي يوصلوا قال فلان شحال عطاك 120 أنا نعطيك 130 الناس في السوق تزيد ب 500 ألف مليون ويزيد مباشرة ب 10 ملايين علاش باش يغليو السيارة هذه يعني يغليو هذيك السيارة ويخدعون مدى المشتري إذا حصل في بيع ما نجش وعلم المشتري بذلك فله ماذا؟ له هذا الخيار اللي هو ماذا خيار الغبن الحالة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن هو حالة المسترسل هذه كنت ذكرتها لكم ولكن أذكرها المسترسل يعني كما قلنا الشخص الذي لا يعرف قيم الأشياء ولا يحسن أن يماكس فيستغل التجار غفلته ليبيعوه بأغلى فهذا له ماذا؟ له حق الخيار ولهذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 29 صفحة 59 و300 قال إذا كان المشتري مسترسلا، قال وهو الجاهل بقيمة المبيع، لم يجوز للبائع، تأمل، لم يجوز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة، لم يجوز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة، بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب منها. كنتم محلة تاعكم غالي، معليش زيدوا شوية، زيدوا شوية، ماشي تروح تبيع له الضعف، تستغلوا ماذا؟ غفلته. قال أو قريب منها. يقول شيخ الإسلام، يعني واصل كلامه، المفروض هذا كلامه، نعم، قال فإن غبنه غبنا فاحشا، فإن غبنه غبنا فاحشا، قال فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه. ثم استدل رحمه الله بحديث النهي عن تلقي الجلب، بحديث النهي عن تلقي الجلب. قال ابن قدامة في المغني، قال أحمد الإمام أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس. المسألة التي بعد ذلك، وهي التي يعني كنت أريدها لما طرحت سؤالا فيما سبق فيما مضى، يعني ينبغي أن نعلم كما نبه على ذلك شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع، أن الغبن كما يقع على المشتري فإنه قد يقع على البائع، قد يقع ماذا؟ على البائع أيضا. متى ذلك؟ أحيانا مثلا قد تزيد أو يزيد، تزيد قيمة السلعة، تزيد قيمة السلعة، يعني سلعة مثلا يعني كانت تباع بعشرة آلاف دينار، مثلا بيازا كانت تباع بعشرة آلاف دينار، ولكن بسبب ماذا؟ بسبب يعني قلة هذه السلعة في السوق، يعني صارت أغلى، يعني ولات تباع مثلا مليون ونص. فبعض التجار قد تكون عنده سلعة قديمة، تكون عنده سلعة قديمة وهو لم يعلم بأن قيمتها زادت، فماذا يفعل بعض التجار؟ يعني يستغل غفلة هذا التاجر، يقول له السلعة تاعك هذه كم لنا نديها عليك، ويبيعها له كم مليون، ها، وهي أصلا يعني تتباع مليون ونص. واضح؟ ففي هذه الحالة يكون الغبن قد دخل على من يا جماعة؟ على البائع، ويثبت له خيار الغبن، يثبت له خيار الغبن. ولهذا بهذه المناسبة الكثير من التجار يعني يسألون، يقول لك مثلا أنا شريت سلعة والسلعة هذه راهي زادت في السوق، راهي زادت، يقول لك يجوز أن نبيعها بسعر جديد ولا لازم نبيعها بسعر قديم؟ كثير من التجار يسألون هذا السؤال، وجواب هذا السؤال أنه يجوز لك أن تبيع هذه السلعة بالسعر الجديد، طبعا أنت لازم تتبع سعر جديد، أنا كيقول لازم هنا مراده ويشوش عليه شوية. طيب التجار طبعا يعني قيم الأشياء يعني هي كما يقولوا راس ماله، فإذا تبدلت السومة لازم هو يتبدل معها، فإذا كانت السلعة بقيمة ثم زادت القيمة فلك أن تزيد حتى لو اشتريتها بسعر قديم، لأن العكس قد يحصل، يعني أحيانا السلعة تنزل في السوق، أنت مثلا حاجة شريتها مليون لأنه كانت قليلة وكذا، ومن بعد دخلت منها بزاف، دخلت منها بزاف، ولا تسوى 800,000، كانت مليون ولا تسوى 800,000، ففي هذه الحالة يضطر هذا البائع أنه ينزل ويخسر، ينزل ويخسر، لازم يدير، لازم يتبع السوق، لأنه لو كان يبيع مليون الناس ما تشريش عليه، عارفين بأن السلعة هذه نزلت، هي تسوى 800,000، يروح غير عن جاره يشريها 800,000، وبالتالي قد يحدث العكس ويضطر البائع إلى أن يبيع يعني بأرخص، وقد يخسر، قد يخسر من رأس ماله، وبالتالي هذا هو السوق. إذا أطلع تطلع معه، وإذا هبط تهبط معه. هذا هو حال السوق. وبالتالي إذا زادت السلعة يجوز لك أن تبيعها ماذا؟ بالسعر الجديد، حتى لو كنت اشتريتها ماذا؟ بسعر قديم. ولهذا يعني جاءت هذه المسألة أن التاجر البائع قد يغبن بأن تشترى سلعته كلها بالسعر القديم، لأنه يجهل ماذا؟ السعر الجديد. وإذا حصل له هذا الغبن كما قلنا البائع، فيثبت له ماذا؟ خيار الغبن. أيضا من المسائل التي بحثها الفقهاء في بحث خيار الغبن، أن خيار الغبن إنما يثبت لمن كان جاهلا بهذا الغبن، وأما من كان عالما بهذا الغبن، من كان عالما بهذه الزيادة ومع ذلك يعني اشترى هذه البضاعة وهذه السلعة فلا خيار له. يعني شخص مثلا سلعة تاع 1,500,000 راح شراء بزوج ملايين، وهو يعلم بأن هذه السلعة هناك أماكن أخرى يعني تباع فيها بأقل، ولكن ما يروحش مثلا الأماكن الأقل لأسباب، هو مثلا ما عندوش الوقت، يقول كان ساكن مثلا في ضراري، أنا واش هبط لي المبل ولا دوسر تيراسي وما كانش من نوقف سيارة إلى آخره. إذا قد يشتري بسعر أغلى مع أن الغلاء هنا قد يكون فاحش، ومع ذلك يعني يقدم على هذا العقد ببينة يعني بعلم، وبالتالي يعني إن أقدم على هذا البيع وهو يعلم فلا خيار له. لماذا؟ لأنه رضي به، ما دام أنه قد دخل هذا العقد على بصيرة فلا خيار له كما قال العلماء. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بخيار الغبن. وبهذا أيضا يعني نكون قد أنهينا يعني أحاديث باب الخيار، لأنه في باب الخيار الحافظ ابن حجر ذكر ثلاثة أحاديث، والأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر لم تذكر فيها إلا ثلاثة أنواع من أنواع الخيار، لأن أنواع الخيار كثيرة، يعني منهم من أوصلها إلى 8 ومنهم من جوز بها ذلك. والحافظ ابن حجر يعني ذكر ثلاثة أحاديث، حديث ابن عمر الأول وحديث ابن عمر الثالث. وهذه الأحاديث الثلاثة يعني تضمنت في الحقيقة نوعين من أنواع الخيار، لهما خيار المجلس وخيار الغبن. ولكن حديث ابن عمر الأول وحديث ابن عمر أخذنا منها ماذا؟ خيار الشرط، ولكن توجد يعني في مباحث الخيار كما قلت عدة أنواع أخرى. ولذلك رأيت أن نتباحث في هذه المجالس يعني بعض يعني تلك الأنواع، أهم تلك الأنواع. فأقول من أهم تلك الأنواع يعني أنواع الخيار التي لم يذكر فيها حديث في هذا الباب هو ما يعرف بخيار العيب، والعيب كما قلنا يكون في السلعة، يعني تشتري سلعة فيها عيب، فإذا اشتريت سلعة فيها عيب وتبين لك بأن السلعة التي اشتريتها مبيعة فيثبت لك ما يعرف عند الفقهاء بخيار العيب. أولاً، ما هو تعريف العيب؟ قال بعض العلماء في تعريف العيب، قال هو كل وصف مذموم، اقتضى العرف، اقتضى العرف سلامة المبيع منه، اقتضى العرف سلامة المبيع منه. إذا عادة في عرف الناس أن البضاعة إذا بيعت ما يكونش فيها هذا العيب، فإذا وجد فيها هذا العيب فيعتبر عيبا، يعتبر عيبا المال في السلعة، وإذا ثبت هذا العيب يثبت ماذا؟ خيار العيب. وقال بعض العلماء يعني في حد العيب هو كل عيب، هو كل عيب يؤثر في قيمة المبيع، كل عيب يؤثر في قيمة المبيع فإنه يعتبر عيبا يثبت به خيار العيب. يعني مثلا هذه السلعة، هذه السيارة مثلا، هذه السيارة لو كانت خالية، لو كانت خالية من العيوب، لو كانت خالية من العيوب لبيعت مثلا بقيمة مثلا 120 مليون سنتيم، وانا نظر 120 يا جماعة، يعني متفائل تنزل شوية الأسعار حمزة. طيب نقول مثلا هذه السيارة لو كانت خالية من العيوب لبيعت مثلا 120 مليون، ولكن لما اشتراها، لما اشتراها يعني المشتري تبين بأن يعني هذه السيارة يعني كان فيها أماكن يعني قد صبغت بصبغ جديد، وفي عرف التجار هذا يؤثر ماذا؟ يؤثر في القيمة. يعني سيارة خالية من هذا العيب قيمتها 120 مليون، ولكن كي يكون فيها هذا العيب تولي ثمنها 110، تولي ثمنها 110 ولا 105. إذا فقال بعض الفقهاء كل عيب يؤثر في قيمة السلعة نقصا فيعد ماذا؟ عيبا، يعد عيبا، يعد عيبا يثبت به خيار العيب. ولذلك يعني في الأمثلة التي يمثل بها الفقهاء يعني الأمثلة القديمة قد لا تتوافق مع زماننا وعرفنا، ولذلك مثل مثلا الفقهاء، مثل الفقهاء بالعيب الذي لا يؤثر في السلعة، العيب الذي لا يؤثر في السلعة، قال لو وجدت فيه نجاسة الثوب مثلا، لو وجدت فيه نجاسة فهذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن النجاسة عندهم تغسل وخلاص ويولي الثوب هذا بدون نجاسة، وبالتالي إذا كان قيمته مثلا 10 دراهم يتبع 10 دراهم يتبدلش. ولكن نحن في عرفنا يعني هذا يتغير، أنت تقول أنا طرحت شري قميص جديد وتعرف أنه مغسول تبقى قيمته نفسها؟ لا أبدا، حتى لو لم يكن أصيب بنجاسة، لو كان أصاب وغير غبار وغسل، في عرف الناس يتغير، يتغير تغير السعر. قميص مثلا ماشي مغسول يسوى 200 ألف، بصح لو كان يتغسل ولكن ينقص 50-60 ألف. إذا فالحاصل أن الفقهاء يعني قالوا كل عيب يعني يؤثر في قيمة المبيع فإنه يعد ماذا؟ عيبا يثبت به ماذا؟ خيار العيب. المهم يعني خيار العيب يعني فيه مسائل عديدة، أنا جمعتها تقريبا في صفحتين، يعني تحتاج إلى تقريبا نصف درس أو أكثر من ذلك بقليل، ولذلك يعني سنرجع الكلام عن خيار العيب إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك من حين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.